نقرأ القرآن ونحفظ جزءا منه ولكن لا نعرف تفسيره ولا أحكامه، أما الشيء القليل إلا الشيء القليل، فهل هذا جائز وما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ المشروع المؤمن يكثر من قراءة القرآن ويستفيد من حفظه ويتدبر ويتعقل ويستفيد، لأنه قرآن عربي واضح، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قال جل وعلا أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال قارئ يتدبر يتعقل سواء كان فجلا أو امرأة، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم بالمكاتبة بالمكافاة عما أشكل عليه حتى يستفيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بالخير يفقهه في الدين، ولا يقول في القرآن رأيه على أهل العلم، لكن يسأل أهل العلم، ولكن متى تدبر وتعقل فإن كثيرا من المعاني واضحة لا تحتاج إلى سؤال أهل العلم، وتتدبر وتعقل عرف كثيرا من المعاني، في قول سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، هذا أمر واضح، يعرفه الصغير والكبير والذكر والأنثى، ولهذا يقول يا أيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من رأي الشيطان، الخمر المسكرات والميسر القمار، هذا ما أمر معروف، ولهذا جل وعلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الله ولو لم يقل الربا الربا كان ذلك معروف، فليجتهد يسأل العلم. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.